فلا يجوز المرأة ولو كان عمرها 60 أو 70، وما دام يطلق عليها امرأة فهي داخلة في النص الواضح الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا جئت للعمرة من بلادي وأريد أن أعتمر مرة أخرى فهل أذهب للسير الطائف أو أذهب إلى التنعيم حتى أن العمرة تكون كاملة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة، إذا جاء واعتمر اكتفى بها ولا يخرج من مكة لتكرارها. لكن لو أن إنسانا جاء إلى مكة وأدى العمرة ثم خرج لغرض له شغل في الطائف أو له شغل في جدة، فلما انتهى غرضه أراد أن يرجع إلى مكة، هل يحرم؟ نقول نعم، الأفضل في حقه أن يكون محرما وأن لا يدخل مكة إلا وهو على حال إحرام. أما الإنسان الموجود في مكة فإنه لا يخرج منها لتكرار العمرة، لأن وجوده في مكة أفضل من خروجه لأداء عمرة أخرى. لكن لو خرج ما حكم هذا العمل؟ نقول صحيح لكنه ليس فاضل، بدليل أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بعد حجة الوداع طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة لأنها حجة قارنة، فلم يأذن لها، فلما ألحت عليه أذن لها وكلف أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم محرما لها، فعبد الرحمن خرج بها إلى التنعيم محرما ولم يحرم، ضرب المشوار معها إلى التنعيم ورجع بها إلى الحرم ولم يحرم. فأخذ أهل العلم من هذه الحادثة جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. هذا سائل يسأل يقول هل يقتل الاثنان بالواحد إذا تآمر على قتله؟ فهل يقتلان قصاصا؟ عمر رضي الله تعالى عنه يقول لو تمالأ عليه أهل صنعاء جميعا لقتلتهم به. ممكن أن يقتل 10 أو 20 بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم مؤثر في القتل، أي أنه شارك في القتل. هذا ما تلاحظونه في الأسبوع الماضي، نقصد في رجل وامرأة قتلا صاحب سيارة، فأن الإنسان شارك في القتل فهو قاتل فيقتل. هل يجوز الفرح باستضافة كافر واخذ المساعدة منه لبناء المسجد؟ لا يجوز، المساجد انما تبنى بالاموال الطيبة. والعجيب ان الكفار المشركين في مكة لما ارادوا بناء الكعبة ونقصوا من بنائها لأنه لم يتوفر عندهم من المال الطيب الحلال إلا ما يكفي في بنائها بهذا الشكل، وباقي منها 7 أذرع من حجر إسماعيل ما استطاعوا أن يكملوها لأن المال الحلال النظيف لبنائها، ولا يبنوها إلا بمال طاهر وهم مشركون. فلا ينبغي للمسلم أن يبني مسجدا من مال حرام. يسأل يقول ما الحكم في رجل عقد لابنه عقد النكاح وعمره 7 سنوات ببنت عمرها 7 سنوات؟ فلما كبر الولد والبنت أراد الولد زواجها فرفضت، فقد سلم والد الولد المهر والذهب وكل شيء لوالد البنت في أول الأمر، فما الحكم في هذا الرفض وعدم رضا البنت بزواج الولد؟ الأصل أن العقد نافذ إذا كان الذي أبرم العقد هو الأب، فإن الأب له أن يزوج ابنته ويزوج ابنه ولو بدون رضاهما، لأنه غير متهم في حقهما لما له من الشفقة عليه، بخلاف غير الأب فإنه ليس له أن يزوج الصغير لا يزوج البكر إلا بإذنها، أما الأب فإن له أن يزوج، والعقد يعتبر صحيحا ونافذا، وهذه المرأة رفضها لهذا العقد غير صحيح، فهي زوجته حكما. يقول حكيت قبل 18 عاما وكنت قادما من بلد عربي وفي الطائرة تجاوزنا الميقات ونزلنا في جدة ومنها إلى المدينة حيث مكثنا قرابة 12 يوم وأحرمنا من آبار علي لأداء فريضة الحج، كما صحة هذا الحج؟ هذا الحج صحيح وليس في أي إشكال، لأنك أتيت إلى جدة قاصدا المدينة ولم تأتي إلى مكة، نزلت بجدة ومن جدة ذهبت إلى المدينة، ولما أردت القدوم إلى مكة أحرمت من الميقات الذي مررت به وهو ميقات أهل المدينة، فعملك صحيح ورشيع. لماذا قلوبنا لا تخشع عند قراءة القرآن؟ لماذا لا تكون مثل قلوب الصحابة رضي الله عنهم؟ السبب هو ما في قلوبنا من السواد، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالإنسان إذا مرت به المعصية فقبلها نكت في قلبه نكتة سوداء، ثم إذا جاءت الثانية نكت في قلبه نكتة سوداء، ثم الثالثة، ثم يصير قلبه أسود. كما كانت قلوب الصحابة وقلوب الصالحين إذا جاءت المعصية رفضها قلبه، وجاءت الثانية رفضها، وجاءت الثالثة رفضها، فيصير قلبه أبيض كالحجر لا تضره العواصف ولا تغريه المغريات، لأنه عرف الله وأحبه فأحبه الله وحفظه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وكان رديفه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نحن نتعلق بالناس والمكاسب الخبيثة ونطلب الدنيا ونهمل الآخرة، ونسينا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. نسينا أن الحياة الدنيا متاع الغرور، فتعلقنا بها وقلنا ننشدها ونريدها ونتنازل عن أمور ديننا لأجل أن نكسبها، ونحن سنرحل ونتركها. يجب على الإنسان أن يعرف الدنيا ويعرف الآخرة ويتعامل مع كل منهما بما يناسبه. حياة الدنيا مدتها وجيزة وهي مليئة بالمنغصات، ما أضحكت إلا وأبكت، ما أفرحت إلا وأحزنت، ما جمعت إلا وفرقت، بينما الآخرة على وتيرة واحدة، إما نعيم وإما عذاب. الحياة فيها ليست محدودة بسبعين سنة أو ثمانين أو مئة، بل الحياة فيها دائمة. يجب على الإنسان أن يعرف أن هذه الدنيا مزرعة ومستودعات تودع فيها الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يجب على الإنسان أن يتعاهد قلبه بالتوبة النصوح، بالإكثار من قراءة آيات الوعد والوعيد وأحاديث الترغيب والتهديد. يجب على الإنسان أن يتأمل حال الأمم السابقة ويقرأ السير ويعرف حال الناس كيف كانوا وكيف هو، ينظر إلى هذه الحياة على أنه مرتحل منها، فإذا أصبح لا ينتظر المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح، ويصلي صلاة مودع، فسيجد نفسه تحب من جموحها وغيها. ومن أهم الأمور المحافظة بعد الفرائض على النوافل، فإنها تورث في القلب طمأنينة وسكينة، وتربي النفس على حب الطاعة، تحد من قسوتها وطلباتها اللامحدودة. ويجب على الإنسان أن يطيب مطعمه، يجب عليه أن يبتعد عن الحرام، عن الكسب الحرام، يبتعد عن الربا، يبتعد عن الغش، يبتعد عن التزوير، يبتعد عن قول الزور وشهادة الزور. من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى قول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاة؟ تقول ما معنى التقيا هنا؟ معناها كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنا نكشف في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، وهو المراد بالمدارات وليس المداهنة، بمعنى أنك تتعامل مع الكافر تعاملا يعود أثره ومصلحته للإسلام والمسلمين، وتظهر أمامه البشاشة مع كرهك له وبغضك له. فهذا هو المراد بمثل هذه الآية. يقول إني شاب ملتزم أقوم بواجب نحو ربي ولكني مبتلى بالتدخين، فما الحكم؟ الحكم أن التدخين ما هو الذي يطير إلى فمك ويدخل بالقوة، وإنما أنت الذي تذهب إلى صاحب المتجر وتشتري وتدفع نقودك وتأخذ هذا الدخان ثم تشعره وتضعه في فمك، فاتركه في محله ولا تشتري، ووفر عليك القيمة ووفر على نفسك المشوار، واحفظ صحتك وسلامتك ولا تعرض نفسك للهلاك. إذا كان الدخان مكتوب عليه عند الكفرة إنه ضار بالصحة، فما بالكم بنا وقد جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان من الخبائث لأنه ضار بالبدن، ضار بالمال، ضار بالمروءة، ضار بالبيئة، فلا يجوز تعاطيه في حال من الأحوال، والواجب على الإنسان أن يتركه طاعة لله طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، وسيجد من ذلك عونا ودافعا له لتركه وتخلي عنه، وقد وقع هذا من كثير من الناس. فنسأل الله تعالى لنا ولكم لجميع المسلمين العافية من كل سوء. قل: ما حكم الإسلام في من اعتمر عن أموات أقارب له كأبيه وجدي ونحو ذلك؟ كل شيء في هذا، هذا بر وإحسان وصلة. هل يجوز للمرأة الصلاة على الجنازة؟ وما الدليل؟ نعم، المرأة يجوز لها أن تصلي على الجنازة، لأن الصلاة دعاء للميت وترحم عليه، وهذا مطلوب من كل مسلم رجل وامرأة. أما تشيع جنائز وزيارة المقابر فإنها محرمة على النساء، لا يجوز للمرأة أن تزور المقابر ولا أن تشيع الجنائز. أما أن تصلي عليها إذا كانت موجودة في المسجد والمرأة في المسجد وتصلي، فهذا أمر فيه خير كثير، لأنها تدعو لهذا الميت وتترحم عليه، ولا مانع من هذا العمل. إنه ذهب إلى العمرة وعليه دين لأخيه، وقال لزوجته أن تقضي الدين الذي عليه لمرتبها الشهري، هل العمرة مقبولة؟ القضاء للدين واجب، وأداء العمرة إذا كانت هي العمرة الواجبة فإن حقوق الآدميين مقدم على أداء العمرة الواجبة، وقد تكون هذه العمرة أيضا غير واجبة، كان ينبغي لك أن تقضي دينك. أما أن تقضي دينا بإيجاد دين آخر فمن حلت المشكلة، لأنك إذا قضت الدين الذي عليك بقيت مدينا لزوجتك، فمن حل الإشكال حينئذ؟ وعلى كل من العمرة من حيث هي تصح، لكن أداء الواجب مقدم على أداء النافلة، بل ومقدم على أداء الواجب إذا كان عمرة واجبة. امرأة جاءتها الدورة في اليوم الثامن من ذي الحجة، فالحج هو صحيح؟ نقول نعم، تعمل كل ما يعمله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فتذهب مع الناس إلى منى وعرفات ومزدلفة، وتعود إلى منى وترمي الجمار وتبقى حتى أنها تطهر، فإذا طهرت تأتي تطوف وتسعى. يقول انه اجر بيته على نصراني ويريد ان يزوره الاخر، هل هذا جائز؟ نقول اذا كنت تريد ان تزوره لدعوته فهذا حسن. النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي يؤذيه، فلما مرض وكان يضع الاذى في طريقه، فلما انه مرض ورأى أن الأذى لا يوجد سأل لماذا، كانت العادة كل يوم يوضع القمايم والنفايات في طريقه. ليه الآن ما في شيء؟ قالوا إن الذي يضعها مرضى. فذهب المصطفى صلى الله عليه وسلم لزيارته، فدخل عليه وهو مريض فدعاه إلى الإسلام، فالتفت إلى والده، أي اليهودي التفت إلى والده يسأله، فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أخرجه الله بي من النار. فالإنسان إذا زار هؤلاء لا يزورهم على سبيل المعاناة لهم والمحبة، وإنما يزورهم على سبيل الدعوة، الدعوة إلى الإسلام وترغيبهم في الإسلام، لا على سبيل إدخال السرور عليهم والأنس بهم ومحبتهم. فما داموا على الكفر لا نحبهم، فإذا أسلموا فهم منا وإخواننا. أكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.